ما لا يقال انه يقبل نصفه ويترك نصفه او يقبلها قبولا نصفيا، لا، لا يقبلها ابدا. لو تصدق الانسان بصدقه يرائي بها الناس فانها لا تقبل منه، لان الله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك. اذا عمل الانسان عملا اشرك فيه مع الله غيره فان الله لا يقبله منه. وفي هذا دليل على ان الرياء اذا شارك العباده فانها لا تقبل. فلو ان الانسان صلى اول ما صلى فيما صلى وهو يرائي الناس، يجد يقول فلان ما شاء الله مطوع يصلي ويكثر الصلاه، فانه لا حظ له في صلاته ولا يقبلها الله عز وجل، حتى لو اقام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبوله. لماذا؟ لانه اشرك مع الله غيره. صلي لله وللناس، الله غني عن عبادك سبحانه وتعالى، لا تقبل. كذلك رجل تصدق صار يمشي على الفقراء ويعطيه، لكنه يرائي الناس من اجل ان يقول فلان والله ما شاء الله رجل جيد جواد كريم يتصدق، فهذا ايضا لا يقبل منه. وان انفد ماله كله، لان الله يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا فقس. لكن ان طرا الرياء على الانسان، يعني رجل مخلص شرع في الصلاه ثم صار في قلبه شيء من الرياء، فهذا ان دافعه فلا يضر، لان الشيطان ياتي للانسان في عبادته التي هو مخلص فيها من اجل ان يفسدها عليه بالرياء، هذا لا يضر. ولا ينبغي ان يكون ذليلا امام ما يلقيه الشيطان من الرياء، بل يجب ان يصمد وان يستمر في عبادته، لا يقول والله انا صار معي رياء اخاف ان تبطل، لا، يستمر. والشيطان اذا دحرته اندحر من شر الوسواس ايش الخناس الذي يخنس ويولي مدبرا اذا راى العزيمه، فانت اعذب ولا يهمك، هذا لا يضر. اما اذا طرا عليه الرياء بعد ان بدا الصلاه مخلصا لله ثم طرا عليه الرياء واستمر على الرياء والعياذ بالله، فانها تبطل الصلاه كلها من اولها الى اخرها، لانها اي الصلاه اذا بطل اخرها بطل اولها. فالحذر الحذر من الرياء، والحذر الحذر من ترك العباده خوفا من الرياء. لان بعض الناس ايضا ياتي الشيطان يقول لا تقوم تصلي، لا تقرا، ترى هذا رياء، لا يكون عليك السكينه والوقاء، هذا رياء. من اجل ايش؟ من اجل ان يصده عن هذا العمل الصالح. فعليه ان لا يدع للشيطان مجالا، يفعل، يقدم، يصلي، يكون عليه السكينه والوقاء ولا يضره هذا. وهو إذا كافح الشيطان ولم يبالي به ففي النهاية يخلص الشيطان ويتراجع ويتقهقر. فالإنسان في الحقيقة محوط بأمرين، أمر قبل الإقدام على العبادة يثبط الشيطان، نقول لا تعمل، هذا رياء، ترى الناس يمدحونك. وأمر ثاني بعد أن يشرف العبادة يأتيه الشيطان أيضا، فعليه أن يبحر الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يمضي في سبيله وأن لا يهتم. فإن قال قائل إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه وفرح بهذا هل يضره؟ فالجواب لا يضره، لأن العبادة وقعت سليمة، وكون الناس يثنون عليه هذا من عاجل بشرى المؤمن